الخسارة السابعة والأخيرة اللي بنقولها اللي هي الخسارة العظيمة. أنا آخر النتيجة. والخسارة العظيمة هي أول شيء قسمين: خسارة كبرى بمعنى الحرمان من الجنة، ومصيبة عظيمة الوقوع في جهنم. نعم. بس انحرم من الجنة والعياذ بالله، أيضا لو بس حرمان من الجنة فقط كان يعني مصيبة، بس أهون المصيبة الثانية الوقوع في جهنم. والنقطة الثالثة في فيها أن أهون عذاب الآخرة رجل تحت قدمي جمرة من نار يرمي منها دماغه. إذا الموضوع مو سهل. نعم، الموضوع خطير جدا. نعم، ولو إحنا يعني قرينا كم آية أو جزء من آيات لمعرفة هذه النهاية، ولازم الإنسان يتعلم ويعرف من خاف سلم. يقول رب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لها صفة الدنيا إنها متاع الغرور. نعم. ويقول الرب جل وعلا عن النار: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ويقول الرب جل وعلا عن الكافرين، يقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأيضا يقول عن شكل جهنم، يقول جل وعلا: لهم من جهنم مهاد يعني فراش، ومن فوقهم غواش يعني لحاف يعني الفراش واللحاف. ويقول رب جل وعلا: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني كل باب يدخلون نوعية من العاصي. ويقول رب جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يعني بدل على أقدامهم، على يعني بدل ما يمشون على أقدام يمشون على وجوههم. شوف الله عز وجل والعياذ بالله كيف يفعل بالداخل إلى النار. لأن أكرم مكان في الإنسان وجهه، فلا يمشي ما تصبح يعني أقدامه هي وجهه، الوجه والقدم، عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ويقول رب جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ويقول الرب جل وعلا: لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أراد أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذابها. ويقول رب جل وعلا: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وأيضا يقول رب جل وعلا: أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، وصف الشجرة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. هنا تحذير ابن عيف، يعني هنا يحذر الله سبحانه وتعالى عباده، يعني يحذرهم أن في الجنة عذاب يعني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه معرفة، ها؟ نعم. تحذير ما في شك، بس علم الإنسان إذا تعلم ما في شك إنه هو المعرفة هذه تخليه يشتغل بشكل أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، يعني النار اللي في الدنيا هذه، جزء من 70 جزء من النار. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نعم. وقيل أبو طالب أم نايف هنا. نعم. وقيل أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن شو تستفيد من معرفة شكل النار وعذاب النار والنهاية للكافر والناس اللي فيهم أموالهم وأولادهم على ذكر الله؟ نستفيد إن العبرة بالنهاية. الذكي من حدد النهاية التي يريدها قبل أن يبدأ في أي مشروع في حياته. إذن لكل مشروع هدف ووسائل، وإنسان إذا ما كان عنده هدف وما عنده وسائل يتحققها راح يتخبط في الدنيا. نعم. ويتخبط كيف أعمل بصيرة، لا يعرف ماذا يريد. فمن أراد أن يبني أسرة سعيدة عليه أن يعلم نفسه كيف يكون زوجا وأبا صالحا، وعليه أن يختار شريكته المناسبة في مشروعه الأسروي. جميل. مو يقول أنا بأسرة ممتازة يروح يختار واحدة بس لجمالها ولا تفقه شيء بالتربية ولا بأن تكون زوجة صالحة، فهذا ما اختار الإنسان المناسبة. إذن تحديد الهدف يعني شيء أساسي في حياة الإنسان. نعم. وليس فقط وتحديد نعم. الوسائل لتحقق نعم. الهدف. صحيح. وعليه أن يحدث نفسه باستمرار، يعني هذا إذا أراد أن يكون زوجا صالحا وأبا صالحا عليه أن يحدث نفسه، مو بس والله ما عندي معلومات، زوجتك محتاجة أشياء معينة، أولادك كبروا في مراحل مختلفة، لازم أحدث نفسي باستمرار مواكبا للتغيير في معطيات أعضاء أسرته. يمكن زوجته لما كان عمرها 20 سنة غير لما كان عمرها 40، فلازم يعاملها معاملة 40 أو 30 غير معاملة 20. كذلك من أراد أن يدير مؤسسته الإعلامية بنجاح وبشكل تنافسي مع مؤسسات الزميلة، مع المؤسسات الأخرى الزميلة، عليه أن يتعلم كيف يدير أو يستأجر المدير المناسب مع تحديث نفسه المستمر إذا أراد أن يحقق هدفه من يعني إنشاء هذه الشركة. ومن أراد ابنا ذو أخلاق وعلم عليه أن يقدم المدخلات المناسبة لهذا الهدف. أريد ولد عنده أخلاق وعلم والأب لا عنده أخلاق ولا عنده علم، مشكلة. أو ما أودي مدرسة حقق لي أهدافي من يكون عنده أخلاق وعلم. وهكذا لكل مشروع هدف محدد ولكل هدف وسائله الخاصة به. إذا ناخذ الكلام هذا المقدم هذه، أتعلم أن كل مشروع بحياتي لازم يكون له هدف، وكل هدف أحطه بمشروع حياتي لازم يكون وسائله الخاصة. ومن هذا المنطلق الفكري يعمل العاقل في مشروع حياته الدنيوي في أول خطواته وهو يدرك النهاية التي يريده. لازم أعرف النهاية قبل البداية. فإن كانت رضا الله تعالى والفوز بالجنة حرص على مدخلاتها المناسبة، أبي الله يرضى علي، طاعات كلها عبارة عن وسائل. صحيح. وإن كانت النار والعياذ بالله حرص على مدخلاتها المناسبة الكبائر والمعاصي. والمهم في الموضوع هو نور البصيرة في عقل المستثمر، يحدد من خلالها ما يريد. والطامة الكبرى أين تكمن؟ إذا لم يعرف تقنية العبرة بالنهاية. إذا عندي تقنية اسمها العبرة بالنهاية، وإذا الإنسان هذا إذا ما عرف العبرة بالنهاية وما عرفت هدفي من النهاية تخبط هذا الإنسان الذي لا يعرف ماذا يريد من النهاية، تخبط في الطريق جاهلا أن هناك دائما نهاية لكل شيء، فلم يدرك النهاية التي يفضلها ولم يعمل لها. ولذلك حدد الدين الحق نهاية تابعه بالخلود في النعيم. من هالمنطلق الفكري الدين الحق يقول لي اللي يسمع كلام كتاب والسنة راح يكون نهايته أن يكون خالد في النعيم، بشرط أن يقوم بمدخلات هذا الهدف. وحدد الدين الحق نهاية مخالفه بالدخول في الجحيم، معلنا هذا الدين العظيم أن الكفر بآيات الله تعالى والظلم بأنواعه والكبائر بأنواعها وسائل مناسبة لدخول النار وعوائق عن دخول الجنة، ومعلنا هذا الدين العظيم أن النعم يمكن أن تكون نقمة وفتنة باستخدامها الاستخدام السيء، والتي من أهمها الأموال والأولاد. أكثر شيء إحنا نحبه في الدنيا المال والولد. عندما الله عز وجل يرزق الإنسان المال يرزق الولد وتعيقه النعم عن ذكر الله المطلوب في مشروع حياته الدنيوي، إذن الموضوع خطير. عندي أنا نعم، لابد أن تكون هذه النعم وسائل وليست عوائق. والعلم هو نور العقل. لما نقول أي أفضل، العلم ولا العقل؟ العقل ممتاز، بس لازم من غير نور ما يستفاد مننا. إذا نحتاج إلى علم ينور لعقلي، وإذا العلم هو نور العقل ومصباحه المنير الذي يعين صاحبه بفضل الله تعالى على إصدار القرار النافع له في الدارين. ولذلك كان لزاما على طالب العلم أن يعرف مواصفات النار وأصحابها حتى يتجنب الوقوع فيها. إذا إحنا لازم نتعلم الأشياء اللي لازم نتعلمها، لازم أعرف النار، ما أعرف النار أتجنبها. في عندنا مثل الكويتي يقول من خاف سلم، وكيف لي أنا أخاف من شيء وأنا ما أعرف ماهيته؟ وقيل أم نايف يعني من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. نعم. ألا وأن سلعة الله غالية، يعني من خاف أدلج بمعنى من خاف أسرع يعني. نعم. إلى نعم. فعل الخيرات والطاعات. نعم. نعم. طب خلينا نشوف مواصفات النار وأصحابها من الآيات كتاب الرب جل وعلا، راح نجم البعض منها مو كلها. أول شيء إنه والعياذ بالله وقود النار الناس والحجارة، لكل نار وقود. في الآخرة وقود النار الناس والحجارة والعياذ بالله. طيب والحراس؟ حراسها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. أيضا النار هناك تنضج الجلود بالنار ثم تبدل لتعادل كرة. النار هي فراش لساكنها مهاد وغطاء له غواش، يعني افراش الانسان غطاء من النار والعياذ بالله. صحيح. حراره النار عاليه لا يدركها الا عاقل متعلم. النار لها 7 ابواب حسب انواع الداخلين. يحشر الداخل الى جهنم وهو اعمى ابكم اصم يمشي على وجهه بدل قدميه. جهنم هي ماوى لاصحابها كلما خبت زادت سعيره. اذا استغاث اهلها من العطش استغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ثياب الكافر من نار ويصب من فوق راسه الحميم ويصهر ما في بطنه وجلده وله مقامع من حديد تمنعه من الخروج بالضرب. كل ما اراد ان يهرب في مقامع من حديد تضربه وترجع الى مكانه. لجهنم تغيض وزفير يسمعه القادم اليها بمجرد رؤيتها وقبل معاينتها، يعني قبل ان يدخل بس نبعيد يسمع التغيض والزفير كمقدمات للدخول. ياكلون ويشبعون من شجره الزقوم. وهي عباره عن ماذا شجره الزقوم؟ عباره عن شجره في قاع جهنم لها ثمر مر قبيح يخلط بالماء الحار. اذا النقاط السابقه والوصف البسيط لنار جهنم اتعلم ان معرفه النهايه حق المعرفه من مشروع الانسان الارضي يحدد وسائله التي يستخدمها. نعم صحيح. والعبره دائما النهايه. مؤمنين ان النجاح يحتاج الى تعب وكبد. نعم. ولكنه مع الله تعالى ضئيل جدا مقارنه بكرمه تعالى. لما اعرف كبد وتعب الجنه ترى قليل خلود في النعيم. بقى كل الطاعات مهما اتوقعها انها متعبه لا مو متعبه اذا اذا قارنت المدفوع بالمقبوض راح الاقي تعب. نعم. ولا شيء. نعم صحيح. إذن وصاحب العلم هذا وأن الله سبحانه يعني يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. نعم. إذن صاحب العلم والمعرفة والعقل يدرك أن الحياة فرصة وحيدة للنجاح ما في غيرها. وإذا أدركنا أن النهاية السعيدة تتبلور في رضا الله تعالى والفوز بالجنة ثم العمل على إتقان أسبابها ومدخلاتها. إذن أنا عرفت صح. نعم. بس لازم أتقن الأسباب. صح. وإذا أدركنا أيضا أن النهاية التعيسة الفاشلة تتبلور بالانحراف عن مرضات الله تعالى والعمل على تحقيق المدخلات الخاصة بذلك الهدف التعيس. ومن المهم جدا لكل إنسان ولكل من هو مسؤول عنهم، إذا مو أي إنسان، أي إنسان أنت مسؤول عن نفسك وعن عيالك وعن زوجتك وعن أهلك وعن أرحامك وعن أصحابك، أن يعرف النهاية قبل أن يخطو خطوات البداية. كل واحد قبل لا يخطي لازم يعرف النهاية قبل نهاية الطريق. يصير أنت تروح طريق إلا ما تعرف وين يودي في النهاية. إذا عاد الكويت ممكن بيتك ديوانية أصحابك ولك كيف لك أن تخطو خطوات. صحيح. في طريق معين اللي ما تعرف أنت وين رايح وين النهاية. الفكر هذا أني أعرف النهاية قبل البداية مهم. الواحد. صحيح. اللي يمشي في الطريق ومو عارف وين بيروح مثل الإنسان اللي يعرف وين اتجاهه. أبدا. فنفس المفهوم في الدنيا إحنا لازم نعرف إحنا وين رايحين وين نهايتنا. هذا طريقة التفكير تقنية العبرة بالنهاية كتقنية فكرية. التقنية تسهل على السائر الطريق وتساعده في إتقان المدخلات المراد إنجازها. مؤمنين أن الكيس من عرف صالحه في الدارين وعرف أيضا أن أرباحه في حدها الأقصى في الدارين تتحقق باتباع قانون الله تعالى في النجاح، وخسائره تتحقق والعياذ بالله بالانحراف عن قانون النجاح. جميل. الذي وضعه الله عز وجل في الكتاب. نعم نعم. كنتم مع انتبه هذا مطب. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة. شاكرين لكم حسن استماعكم.